الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نزلنا في باب صفة الصلاة. تفضل مولانا. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام والقراءة، بدأ الكلام في صفة الركوع فقال: ثم يكبر ويركع. وقال: ويحذف التكبير حذفا، ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه. يعني إذا ركع مكن يديه من ركبتيه مفرجا أصابعه لكي يحيط بالركبتين، وذلك أمكن له. طيب، ما حكم هذا التفريج في هذه الحالة؟ مندوب، مستحب، لأنه قال: ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة. ولذلك لعلك تكون ملاحظا أن في صفة الصلاة من الأفعال ومن الأذكار ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مندوبا. طيب، الركوع فرض، والاعتماد باليدين على الركبتين سنة، والتفريج مندوب، وهكذا. اقرأ. ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ، ولا إلى الضم إلا في حالة السجود. يعني كأنه الشيء بالشيء يذكر، هنا يندب التفريج، ولكن في حال السجود لا يندب الضم، يندب الضم، يعني ضم الأصابع، كما قال: ولا يندب إلى الضم إلا في حالة السجود. نعم. وفيما وراء ذلك يترك على العادة، يعني بدون تكلف، لا يتكلف ضما ولا تفريجا. نعم. ويبسط ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره. نعم، بسط الظهر لا يقوسه، لا يجعل ظهره مقوسا. نعم، وهذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه سنة. ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ولا ينكسه، يعني إذا ركع يكون مستوي، استواء الرأس مع الظهر مع العجز، فلا يرفع رأسه ولا ينكسها، إنما يكون في حال استواء، والظهر منبسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط ظهره حال ركوعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لا يصوب رأسه لا يصوب رأسه ولا يقنعه يعني ولا ولا ينكسه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه يعني أقل أقل الفضيلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه أي أدنى كمال الجمع ثم يرفع رأسه يعني كما قلنا أدنى الكمال أدنى الفضيلة لأننا نحن نعلم أنه الركوع المطلوب الفرض هو الركوع الفرض هو الانحناء نعم ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد كأنها قسمة التسميع على الإمام والتحميد على المأمور نعم ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله يعني هل الإمام يقول مع اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد قال أبو حنيفة لا يقولها وذلك لأنه كما قلنا كأنها الأمر مقسوم بين الإمام والمأمور فالتسميع للإمام والتحميد للمأموم طيب نرى وقال يقولها في نفسه لما روى أبو حريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين ولأنه حرض غيره سمع الله لمن حمده يعني يعني احمدوا الله سمع الله لمن حمده تحريض أمر بأن نحمد بأن نحمد الله فلا يكون محرضا غيره على خير وهو لم يأته من أمر بشيء من المعروف ائتمر به فقال لا يأمر غيره بالتحميد وهو لم لا يحمد فلا ينسى نفسه ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد هذه قسمة فإنها دون في الشركة يعني لو أنه لما أبو حنيفة قال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد قال هذا الحديث يقتضي القسمة الإمام مسمع والمأموم حامد قال والقسمة تنافي الشركة تنافي الشرك يعني لا يشارك الإمام المأموم في قوله ربنا لك الحمد كما أن المأموم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا نعم خلافا للشافعي لأنه أيضا ذلك ينافي خلافا للشافعي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة ما معنى خلاف موضوع الإمامة؟ الموضوع الإمام تقديمه على المقتدي في كل الأمر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وبعده ربنا لك الحمد بعد تحميد نقطة قالها نعم يعني إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا لك الحمد فإذا أتى بها الإمام يكون مقتديا بالمأموم هذا قلب موضوع الإمامة نعم أقعد وما رواه محمول على حالة الانفراد من الذي رواه أبو هريرة أيوة ما هو سيدنا أبو هريرة قال عن ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حمله أبو حنيفة على إيه؟ على حال الانفراد. يقول الاثنتين سمع الله لمن حمده ربنا لك الإيه؟ الحمد. أما حال إمام ومأموم فإنه لا يأتي سوى الإيه؟ التسميع. نعم نعم. والمنفرد يجمع بينهما في الأصح. طيب يعني في يعني هناك رواية صحيحة يعني أن المأمومة يأتي بهما، وفي رواية يعني هناك روايتان خلاف هذه الرواية، رواية أو قول بأنه يأتي بالتسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا المنفرد، أو أن يأتي فقط بالتحميد ربنا لك الحمد. نعم. لكن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد. والإمام بالدلالة عليه آت به معنى. يعني قول الإمام سمع الله لمن حمده كان دالا على الإيه؟ على التحميد، والدلالة على التحميد هي تحميد في الإيه؟ في المعنى. ماشي؟ يعني هو الذي دلهم على ذلك فيكون آتيا بما دلهم عليه. قال ثم إذا استوى قائما كبر وسجد. ثم إذا استوى قائما كبر وسجد، يعني بعدما ينتهي من الركوع يكبر ويستوي قائما حتى تعود مفاصله بعضها إلى إلى بعض. فإذا استوى قائما كبر وسجد، خر للسجود. اقرأ بعده. وقام التكبير والسجود فلما بينا. وأما الاستواء قائما فليس بفرض، وكذا جلسة بين السجدين. والطمأنينة في الركوع والسجود. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يفترض ذلك كله، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام قم فصلي فإنك لم تصلي. قاله لأعربي حين أخف الصلاة، يعني صلى صلاة خفيفة لم يطمئن فيها. ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة. فتتعلق الركنية بالأدنى، يعني بأدنى الانحناء وبأدنى الانخفاض. وكذا في الانتقال، يعني الانتقال ما بين الركوع والسجود أو ما بين السجدتين. نعم. إذ هو غير مقصود. وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة، حيث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك. طيب هنا هذه المسألة خلافية مشهورة بيننا وبين الشافعي والإمام أبي يوسف. فأبو يوسف المسألة هذه معروفة بإيه؟ الطمأنينة في الصلاة أو بتعديل الأركان، تعديل الأركان أو الطمأنينة في الإيه؟ في الصلاة. طيب ودخل في التمأنينة في الصلاة القومة من الركوع ثم السجود. هذه القومة التي يقومها بعدما كان راكعا قام حتى استوى قائما، مش كده؟ طيب هذه القومة عند أبي يوسف فرض، عندنا ليست فرضا، أبي حنيفة ومحمد، وعند الشافعي هي فرض. كما أن الإتيان بالركوع أو بالسجود خفيفا مجرد انحنى وقام أو انخفض وقام أيضا هذا الانحناء هو عندنا الفرض، لكن الطمأنينة فيه هو الفرض عند أبي يوسف والشافعي. طيب، استدل أبو يوسف رحمه الله تعالى وتبعه الشافعي في ذلك فقال: الطمأنينة أو تعديل الأركان فرض. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأعرابي يصلي فأخف صلاته، لم يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى الأعرابي من صلاته: قم فصلي فإنك لم تصلي. فهنا فإنك لم نفى الصلاة، يعني نفى صحة الصلاة، نفى صحة إيه؟ صلاته. فبان بذلك أن الطمأنينة في الصلاة أو تعديل الأركان هو إيه؟ فرض. طيب، نحن قلنا إن الطمأنينة ليست فرضا، لأن المطلوب في القرآن الكريم اركعوا واسجدوا، والركوع هو مجرد الانحناء اسمه ركع. أما زيادة الاستمرار أي الطمأنينة فشيء زائد لم تأتي به الآية، لم تأتي به الآية. اركع مجرد انحنائه يكون ائتمر، اسجد مجرد انخفاضه ملامسة الجبهة إلى الأرض يكون قد ائتمر، يكون قد ائتمر آسف. طيب، قالوا: طب وما الحديث، ماذا نعمل فيه؟ الحديث قال له: قم فصل فإنك لم تصلي. قلنا لهم أولا: الحديث يثبت به الوجوب، يثبت به الإيه؟ فنقول: الركوع فرض، السجود فرض، والطمأنينة فيهما واجب. طب لماذا؟ قالوا: يعني لو قيل لك إذن الحنفية تركوا العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لهم؟ نقول: لم نترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعملناها مع إعمالنا للكتاب للآية. أما كوننا نقول بأن الطمأنينة فرض، نكون لم نعمل الآية في هذا، نكون غير عاملين بالآية في هذه الحالة، إذ الآية طلبت مجرد الانحناء عن الركوع، مجرد السجود. أما الطمأنينة شيء زائد، والزيادة على الكتاب نسخ، والنسخ لا يكون بخبر الواحد، لا يكون بخبر الواحد، فنعمل خبر الواحد هنا على وجه لا يعارض أو لا يعطل العمل بالكتاب. فقلنا: الكتاب هو أثبت الفرضية بمجرد الركوع والسجود، والحديث أثبت الوجوب. طيب، لما قال قم فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة كاملة، يعني ليس نفي الصحة ولكن نفي الكمال أو نفي الثواب، لم تسب عليها. طب لماذا؟ أيضا قلنا من نفس منطوق الحديث وسياق الحديث، الحديث قال إن الأعرابية صلى والنبي صلى الله عليه وسلم تركه في صلاته حتى انتهى من الصلاة، فقال له: قم فصل فإنك لم تصل، فصلى بنفس الهيئة، فلما انتهى تركه صلاة حتى سلم وقام، قال له: قم فصل فإنك لم والمرة الثالثة كذلك، قال: يا رسول الله علمني، فوالله لا أحسن إلا ذلك. فعلمه الصلاة أنه إذا كبر وكذا حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. وما نقصت من صلاتك فبقدره قد نقصت، بقدر هذا الايه النقص. طيب هنا الرجل لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لو كانت هذه الصلاة باطلة لكان استمراره فيها عبثا، لكان استمراره فيها عبثا، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على على العبث، فدل ذلك على أن صلاته صحيحة ولكنها ناقصة. فيبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لو كانت باطلة النبي صلى الله عليه وسلم كان نداه وهو في في صلاته، وهو في في صلاته، لكن أو كان ناداه بمجرد ما رآه قد أبطل صلاته. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر عليه فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة. فهذا التوجيه هو الذي يشهد لأبي حنيفة ومحمد رحمهم الله في أن الطمأنينة والتعديل والقومة بين الركوع والسجود، والقوم بين الركوع والسجود يعني بعد الركوع، هذه كلها واجبات. ولذلك ثمرت الاختلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف تظهر فيما إذا صليت فركعت ثم خررت ساجدا، عند أبي يوسف بطلت صلاتك لأنك تركت فرضا، إنما عند أبي حنيفة عليك سجود السهو لأنك سهوت. طيب هذا الحديث الذي استدلوا به وفصلناه يسمى بحديث المسيء صلاته، ولذلك كثيرا ما سيأتي الكلام يقول لك كما في حديث المسيء صلاته. طيب فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بإعادة الصلاة. طيب على تفسيرنا وتأويلنا أمره بإعادة الصلاة لأنه ترك ترك الواجب، ترك الواجب عمدا. ولذلك قلنا ترك الواجب إما أن يكون عمدا وإما أن يكون فإذا ترك الواجب سهوا فعليه طب تركه عمدا هل يجبره سجود السهو؟ ولكن عليه مع عدم بطلانها. فقلنا يعيد الصلاة ما دام في في الوقت، يعيد الصلاة ما دام في في الوقت. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، وترك الواجب يترتب عليه العمد، ترك عمدا، ترك الواجب عمدا حكمه نصف بأنه مكروه تحريما، يقابل ترك الواجب المكروه التحريم، وترك الفرض يقابله الحرام. فهنا ترك الواجب قابله المكروه، فيبقى صلاته اشتملت على مكروه تحريمه، فعليه أن يعيد هذه الصلاة ما دام في الوقت حتى تكون صلاته كاملة. طب لماذا قيدنا بقولنا في الوقت؟ لما لا يعيد إذا خرج الوقت؟ يكون قضاء. طب كمل يقول يعني ايه يكون قضاء؟ والاداء افضل من القضاء. صحيح، والاداء افضل من القضاء. فهو اذا اعاد وهو بعدما خرج الوقت صلاته لم تكن اعاده ولكن ستكون قضاء، والاداء افضل من فقلنا يعيد ما دام في الوقت. مفهوم؟ ثم القومة والجلسة سنة عندهما. وكذا ثواني كده سنة عندهما يعني عند أبي حنيفة ومحمد. طيب ثواني هنا هذه رواية التي ذكرها هنا، ولكن الرواية الأخرى ونصرها كثير من العلماء أنها واجبة، أنها واجبة لأنها ليست أقل من الطمأنينة في الصلاة. وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني رحمه الله تعالى وفي تخريج الكرخي رحمه الله تعالى واجبة، حتى تجب سجدة سهو بتركها عنده، ويعتمد بيديه على الأرض في حال السجود، يعتمد بيديه على على الأرض، لأن الوائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد دعم على راحتيه، دعم يعني اتكى عليه، ورفع عجيزته اي مؤخرته، اخفض راسه ورفع عجيزته هكذا، ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء اذنيه، لما روي انه فعل صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. كل هذه هيئة السجود. قال وسجد على أنفه وجبهتيه، لأن وجبهتيه والإنسان لي كم جبهة؟ جبهتيه. النبي صلى الله عليه وسلم وأغضب عليه، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة. يعني اقتصر على أحدهما، يعني سجد على أنفه أو سجد على جبهته. جاز عند أبي حنيفة. وقال لا تجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وهو رواية عنه عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة. يعني الصاحبان قال لا يقتصر على يعني يجوز الاقتصار على الجبهة. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السجدة يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المأمور به، إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع، والمذكور في ما روي الوجه في المشهور، ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا. لتحقق السجود دونهما. وأما يعني تحقق السجود وهو الانخفاض أو وهو وضع الجبهة على الأرض يتحقق بدون وضع الركبتين ووضع اليدين. ولكن كل ذلك هو يتكلم في يصح أم لا يصح، لكن هذا مخالف للوضع على الأقل الوضع المسنون، يعني يكون تاركا السنة. وأما وضع القدمين فقد ذكر الخدري رحمه الله تعالى أنه فريضة فإن سجد على كور عمامته. طيب هنا وضع لدينا رواية الفرضية، هذه رواية عجيبة، لأن الفرض لا يثبت إلا بالدليل القطعي، لكن وضع الرجلين في حال السجود على رؤوس أصابعه هكذا، هذه وضع على الباطن لا على ظاهر قدميه. يعني بعض الناس يخطئ وهو يصلي ساجدا تجده واضع ظهور قدميه، لا، إنما يسجد على على صدور قدميه أصابع هكذا. ولذلك من السنة أن يوجه أصابعه ناحية القبلة وهو صابع رجليه نحو القبلة وهو ساجد، يعني يضغط عليها ضغطا هكذا يتوجه. طب إنما القول بالفرضية عجيب، والذي ذكره القدوري لأن الفرض لا يثبت إلا بالدليل الآه القطعي. وحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ليس قطعيا حديث أحد، فإن أفاد فليفد الآه الوجوب لا الآه لا الفرض. ولذلك أرى والله أعلم أنه يحمل كلام الإمام القدوري على الفرض العملي، والفرض العملي هو الآه هو الواجب، فرض العمل هو الآه هو الواجب. نعم. فإن سجد على كوري كوري عبادته أو فاض لثوبه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كوري عمامته. كوري كوري عمامته كوري الإمامة، لأنهم كانوا يكورون يعني كما تفعلون أنتم هنا مشايخكم. العمامة يلبسها ويلف كورا فوق كور فوق كور تكوير على رأسه. نعم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقى بفضله يتقي بفضله حر الأرض وبردها يعني أيضا يكون ساجدا على الأرض، يعني من ساجد على كور عمامته كان ساجدا على الآه على الأرض أيضا. لا يضمهما إلى جنبه. نعم. وأبزي ضبعيك يعني أظهر وأبد من الإبدال وهو المد، والأولى من الإبدال الإبدال يعني الآه المد يعني مدهما هو الإظهار. اقرأ بعده. ويجافي بطنه عن فخذيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافت حتى إن رحمته لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت. يعني لو أن بهمة صغيرة كجفرة مثلا ماعز صغيرة أو شاة صغيرة كانت لو أرادت أن تمر لمرت. لماذا؟ لأنه لما كان يسجد صلى الله عليه وسلم لا يلصق بطنه بفخذيه، ولكن كان يجافي بين بطنه وفخذيه. وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كي لا يؤذي جاره. يؤذي لو كانت في الصف، والصف ضيق يعني الناس متزاحمة، لكن الصف فيه اتساع لا يضايق أحد يجافي، لأن أصل المجافاة تستدعي أن يكون رافعا نفسه رافعا يديه ذراعيه عن الأرض، فذلك ويبدي ضبعيه يتحقق المجافاة، فذلك يأخذ مساحة أوسع. فلو كان المسجد ضيقا والناس في زحام نقول له لا دع هذه السنن أو هذه المندوبات، لأن عدم مضايقة المسلم أولى من أن تأتي بمندوب من مندوبات الصلاة. ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه، فبيوجه من أعضائه القبلة ما استطاع. يعني كما قلت لك عندما يسجد يجعل أصابع رجليه نحو القبلة، كيف يتحقق ذلك؟ بأن يمسك رجله اليمنى فقط على السجود هكذا، ويضغط على على أصابعه فيتوجه الأصابع ناحية مفهومة؟ المولى يعني ايه يعني يا شيخ؟ كيف الأنملة؟ الأنملة أنامل يعني أصابع رجلي. يعني سيضغط على ايه؟ قم تعال. امشي اخلع حذائك. لا اجعل اخرج اجعل ظهرك لاخوانك. اصابعه نتصور ان القبله هكذا هكذا توجهت اصابعه نحو القبله ام لا؟ اسجد مره اخرى اجعل لا اسجد معلش هتعبك شوي اجعل اجعل ظاهر قدميك على الارض مش باطن قدميك. ايوه كده هذا الوضع يكون لا اسجد اسجد خليك ساجد يكون بذلك تاركا واجبا من واجبات الايه؟ الصلاه. ماشي لانه ترك السجود على الايه؟ على صدور على الباطن القدمين. طيب ايضا قم خلاص بقى شكرا فهمناها فهمنا الوضع. طيب لو هل الفرض ان يوجه كل ان يسجد على على ظاهر قدميه جميعا؟ قال يكفي ولو ايه اصبع واحد يتحقق به الوجوب. يعني لو كان واضعا ابهامه فقط او الوسطى الاوسط فقط على الارض تحقق به الايه الواجب. نعم عاوز تقول ايه؟ عندنا كثير من الناس يرفع رجله من الارض. لذلك يجب عليكم ان تنبهوا الناس على ذلك. يجب عليكم ان تنبهوهم على هذا. كثير من الناس يغفل عن هذه. يعني القدور ذكر انها ايه؟ فرض. والكرخي قال لا تجوز صلاه من ايه؟ لكن هي طبعا ليست بفرض. وصلاته ستجوز مع الكراهه. ستجوز مع الايه؟ مع الكراهه. فيجب عليكم ان تعلموا الناس. ولذلك هناك كتاب كان يعني من الواجب ان اي طالب للفقه الحنفي ان يبدا بقراءته وبدراسته، وهو كتاب متن نور الايضاح بشرح مراقب رجل. لان متن نور الايضاح يذكر مثلا فرائض الصلاة كذا، ثم الواجبات كذا، ثم السنن كذا، المستحبات كذا، ويرقمها 17 27 72 هكذا، المكروهات كذا، ما لا يبطل الصلاة كذا. طبعا عدم مبطلات الصلاة كثير، الأمور التي لا تبطل الآن الصلاة كثيرة، لكن هو يذكر ايه من يعني من جمال هذا المتن انه يذكر ما يشتبه على بعض الناس انه مبطل او غير ايه او غير مبطل. فعليكم ان تقتنوا هذا الكتاب وادرسوه واحفظوه. يعني لو حفظت متن نور الايضاح هذا امر ايه حسن. ولذلك يعني انا اريد اني مثل هذا الكتاب لما يكون في أيديكم فتقرأه وتتعلمه وتتعلم ما فيه. الأمر هنا يبقى بسيط لأنه ذكر باب صفة الصلاة، وكما قلت لك ذكر فيها فرائض وذكر واجبات وذكر سنن وذكر مستحبات. فكان المفروض أن تدرس وتذاكر هذا، ذكر ذلك في صفة الصلاة. طب هذا الذي ذكره فرض أم واجب أم مستحب وهكذا. نعم من الذي يقرأ؟ أنت اقرأ. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى مقدسا وذلك أبناءهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه أي أدنى كمال الجمع كما في إيه؟ في الركوع. نعم. ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر. يعني دائما يكون إيه؟ تسبيحه وترا ثلاث خمس سبع هكذا. لأن صلى الله عليه وسلم كان يختم بالوتر كان إماما لا يزيد على وزنه. هنا كان يختم بالإيه بالوتر. يعني إيه بالوتر؟ لصلاة الوتر؟ لا. هاي اصحى استيقظ يعني بإيه؟ بعدد هو وتر. نعم. يمام الأم حتى لا يؤدي إلى اقرأ تاني. وإن كان إماما لا يزيد على وجهه يمل القوم يعني هو يتسبب في ملل الايه القوم يعني يظل ساجدا او راكعا ويسبح ويسبح في الذكر ومن خلفه يتململ هذا مكروه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اما فليخفف ومن صلى بالناس فليصلي بهم صلاة إيه؟ أضعفهم كما قال لسيدنا معاذ. طب أنت تزيد من التسبيح وراءك المريض وراءك من قدماه لا تحملانه ومن لا يستطيع لألم في ركبته أو لألم في ظهره فهو يأتي بالسلاس وكفى وأنت تزيد هكذا حتى تملهم أبدا. طبعا يبقى الإنسان لا يطول في القراءة ولا يطول في الركوع والسجود. يا أخي تريد أن تطول طول في نفلك ما استطعت وما شئت، لكن في الفرض أنت لست منفردا، أنت تصلي بآخرين فضلوك على أنفسهم فجعلوك مصليا بهم فكن رحيما بهم. من أما فليخفف. نعم. حتى يؤدي إلى التنفير ثم تسبيحة الركوع والسجود ثم يقوم لأن الناس تناولهما دون تسبيحاتهما. يعني النصوص التي جاءت بالسجود بالركوع والسجود أمرت بها مع التسبيح ولا أمرت بهما دون التسبيح؟ إذن فلهما فرض ولكن الذكر فيهما إيه؟ نعم. فلا يزاد على الناس والمرأة كان خفض في سجودها وترجف بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها. وهذا أصل تبنى عليه الأحكام. الأصل في أمر النساء الستر، كل ما كان أستر للمرأة يكون مندوبا له لأن مبناها على الستر، مبناها على الإيه؟ على الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن إيه؟ أن الواحدة منهن تقوم هكذا كالرجل في صلاتها، ولكن أمرهن بإلساق لحمهن ببعض، تلسق المرأة لحمها ببعض فخذها أو بطنها بفخذها، العضدين بالجنبين وهكذا، لأن هذا أمر مبني على أمر المرأة مبني على الإيه؟ على الستر، وهذا أستر لحالها. فهذا يكون سنة للمرأة ولكنه بالنسبة للرجل إيه؟ مكروه. يعني هناك ما يفترق فيه الرجل عن المرأة، المرأة يكون الفعل بالنسبة لها هو السنة ولكن بالنسبة للرجل إيه؟ مكروه. بالنسبة للرجل هو السنة وبالنسبة للمرأة هو إيه؟ مكروه كما ذكرناه. فليس كلمة سنة مطلقة، يعني قد تكون سنة للرجال ومكروه للنساء كما قلت أو العكس. قال ثم يرفع رأسه ويكبر كما رأينا، فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا. هذا الأعرابي حديث المسيء صلاته. ولو لم يستوي جالسا وكبر وسجد أخرى. أجزاهم عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وقد ذكرنا الخلاف فيه. لأن المطلوب القومة، والقومة تتحقق بدون اطمئنان فيها بخلاف أبي يوسف. نعم. وتكلموا في مقدار الرفع، والأصح أنه إذا كان في السجود أقرب لا يجوز. إذا كان إلى السجود. اقرأ ثاني. إذا كان في السجود إلى السجود أقرب لا يجوز. يبقى إلى مش في. اقرأ. لأنه يعد ساجدا، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز، لأنه يعد جالسا فتحقق الثانية. يبقى إذا كان أقرب للسجود لا يكون قد حقق القوم، وإذا كان إلى القيام أقرب يكون قد حقق القوم التي تم بها الفرض الواجب، تم بها ولكن لم تتم بها السنة، لأن السنة تتم بالطمأنينة. قال: فإذا اطمأن ساجدا كبر وقد ذكرناه، واستوى قائما على صدور قدميه، ولا يقرب ولا يعتمد يديه على الأرض. هذه هيئة القيام. نحن في حال الخرور إلى السجود ينزل أولا بركبتيه ثم يعتمد بيديه، مش كده؟ طيب. أما في حال القيام يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، على العكس من ذلك. طيب. وينهض قائما على صدور قدميه، يعني على أصابعه المتقدم وما وراء الأصابع. طيب. فيقوم هكذا بدون وضع لليدين على على الأرض، وبدون استراحة. يعني في هناك عند الشافعية عندهم قاعدة الاستراحة، يعني إذا هم قائما للركعة الثانية مثلا أو الرابعة بعد السجدة الثانية لا يقوم كما نقول نحن على صدور القدمين، بل يقعد كهيئة القاعد، يعني يقعد على اليسرى وينصب اليمنى. جلسة اسمها قاعدة الاستراحة، يستريح قليلا ثم يقوم. لا، وعندهم هذه هي السنة. نحن قلنا لا، السنة هي القيام على صدور على صدور القدمين، لا باعتماد على الأرض بيديه ولا بجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة. طبعا الإمام الشافعي قال إن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن رددنا على بأن كل من حكى قيام النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حكى أنه قام على صدور قدميه، نهض على صدور قدميه، وما روي أنه اعتمد بيديه أو قعد قعدة الاستراحة فإنما يحمل ذلك على كونه قد كان في بعض الأحيان مريضا أو متعبا أو في آخر عمره، وفي آخر عمره صلى الله عليه وسلم كان قد مرض. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: يجلس جلسة خفيفة ثم ينحن معتمدا على الأرض، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحن في الصلاة على صدور قدميه، وما رواه محمود على حالة الكبار. على كبار. لأن هذه قاعدة استراحة والصلاة ما وضعت لها، ما وضعت لها لأن ربنا قال إيش؟ أقوموا لله قانتين، ده فرض القيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال أحمزها، يعني أشقها على النفس. إلى ربك أرغب، ذكرني الآية، فانصب. فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. النصب هو الإيه؟ يعني إتعاب النفس، إجهاد النفس. ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، لأنه تكرار الأركان، إلا أنه لا يستفيح ولا يتعود. يعني الركعة الثانية يعني مساوية للركعة الأولى في كل شيء، إلا أنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح في يعني للفتح في أول الشيء، والاستعاذة إنما تكون في أول الشيء أيضا، فلا يأتي بها في الركعة الثانية. لأنهما لن يشرعا إلا مرة واحدة، ولا يرفع يديه إلا في التكبيرات الأولى. هذه المسألة الخلافية المشهورة بيننا وبين الشافعي. الشافعي يرى رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام وعند الخرور إلى الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن عندنا لا ترفع إلا مرة واحدة في الصلاة، لا وهي تكبيرة الإحرام. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع نواقين، تكبيرات الافتتاح وتكبيرات القنوت وتكبيرات العيدين، وعندك بعد ذلك تكبيرات في في الحج، يعني التكبير الرفع عند استلام البيت، والرفع عند الصفا، والرفع عند رمي الجمار، وقبله الرفع في عرفات، مع اختلاف هيئات الرفع. وذكر أربعة في الحج. وذكر أربعة في الحج. والذي هو من الرفع معلوم على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير. وإذا رفع ركعته من السجدة الثانية في الركعة الثانية يفترش رجله اليسرى. هنا يعني الرفع سواء عقب صاحب الهداية في نقله بقوله كما روي عن ابن الزبير، كما تعقبه الزيلعي، فإن قال غريب في روايته عن ابن الزبير ذلك، أن كان في الابتداء يعني ثم ترك، لكن أيضا نحن نحمله على أنه منسوخ. لماذا؟ لأن كثيرا من الرفع قد نسخ، يعني كان هناك الرفع بين السجدتين ونسخ، فيحمل أيضا الرفع ما بين القيام والركوع وعند الرفع من الركوع على أنه قد نسخ. ونحن استدللنا بحديث هذا الذي رواه إبراهيم النخعي، لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، وكل ما ذكره ورفعه إلى النبي صلى أو ذكر موقوفا عليه على إبراهيم هو صحيح، هو صحيح، يعني لا يقال إنه موقوف على إبراهيم وإبراهيم تابعي، لا، كذلك العلماء علماء السنة بحثوا كل ما قاله إبراهيم فيما ليس للرأي فيه مجال أثبتوا أنه صحيح. طيب الأمر الثاني، هو أنه قلنا إن الصلاة كانت تحتوي على رفع ونسخ، فيحمل ذلك أيضا على أنه قد نسخ. ثم عندنا حديث ابن مسعود عندما قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه في التكبيرة الأولى ولم يعد، وكفى بابن مسعود. هم استدلوا بأحاديث أخرى منها ما روى عن ابن عمر في الرفع، ولكن قلنا لهم ثبت أن ابن عمر أيضا صلى ولم يرفع، قالوا يحمل على أنه نسي. نقول لهم نسي فلم يرفع، كما أن ابن مسعود اتهمتوه بالنسيان أيضا، فإنه قال أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلتم نسي هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، هذا أمر عجيب. طيب ابن مسعود لما يقال عنه قد نسي، هذا أمر خطير جدا. أولا هو صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الصلاة. حتى الإنسان لو كان ينسى في مثل هذه الأشياء لا ينسى، لأنه ده ينسب الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ومدام قد نسبه إليه يكون يقظ جدا حتى لا يفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود كان من أحرص الناس في ذلك، يعني ابن مسعود كان يظل السنة لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيبا، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وانتفخت أوداجه وغرورقت عيناه بالدمع وانحبس صوته ويقول قال كذا أو قريبا من كذا أو فوق كذا أو أقل كذا، يعني يحرر كلامه تحريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بهذا الإمام العظيم الصحابي الجليل ينسى شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ ألم يكن ابن مسعود يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل الصلوات أو أغلب الصلوات؟ كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم المتابعين في مدخله ومخرجه، فهو كان حامل النعلين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له نعليه هكذا، يعني متابع له ويصلي معه. أفنسي ذلك؟ لا يكون. فنقول إن يعني أدلتنا في مسألة عدم الرفع قوية جدا، واتهامنا بأننا أخذنا بحديث ابن مسعود وقد يكون ابن مسعود نسي. الغريب أنهم قالوا لا يبعد أن يكون قد نسي، فقد نسي أن المعوذتين من القرآن، كلام أعجب. ابن مسعود ينسى أن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من القرآن، نفس الكلام الذي قلنا. ألم يكن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين في الصلاة حتى يقول إن طاب؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لابن مسعود في حفظه للقرآن الكريم، فقال من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من فم ابن أم عبد، يعني من فم ابن مسعود، كنيته ابن أم عبد. قال الرسول يقول إن أخذه منه القرآن، ثم أنتم تقولون نسي أن المعوذتين من القرآن. طب لو نسي أن المعوذتين من القرآن ينسب إلى إلى الغفلة وعدم الضبط، وهذه من هذا من أعظم الجروح في الرواة، نقول غير ضابط، يخلط ينسى، يهم. أفيكون ابن مسعود فيه كل ذلك؟ فلكن محبة نصرة المذهب قد تجعل البعض يعني يركب من الأمر شططا تجعله يقول كلاما يرد عليه بل يعاقب عليه. يعني أنت تريد أن تدافع عن مذهبك تتهم ابن مسعود رضي الله عنه أرضى بهذه التهم، هذا لا يكون. نعم. من يقرأ بعدك يا شيخ؟ والذي هو من الرفع محمول على الابتدائي كذا مقلع عن ابن الزبير، وإذا رفع رأسه من السجد الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة. هكذا وصفت عائشة قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ووضع يديه على فخذيه. واضح الكلام لا يحتاج إلى وقوف. نعم ارفع صوتك. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. يروى ذلك في حديث وائل بن حجر، ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلة. فإن كانت امرأة جلست على كليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب، هذا هو القعدة المسنونة عند النساء. الرجل يقعد على اليسرى وينصب اليمنى، ولكن المرأة تجلس على إليتها اليسرى وتخرج رجليها من الجانب الأيمن لأنه أسفل لها. والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني سورة من القرآن، وقال قل التحيات لله إلى آخره. والأخذ بهذا أولى من الأخذ بالتشهد ابن عباس، وهو قوله التحيات المباركات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا إلى آخره. لأن فيها الأمر وأقل لأن فيه الأمر وأمره الاستحباب. يعني أين الأمر؟ في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال له قل. والألف واللام وهما للاستغراق. السلام عليك. والزيادة الواو وهي لتجديد الكلام. يعني التشهد في ابن عباس إنما هي صفات، فلما قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام، نقول السلام، نحن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، فيها عطف يعني فيه زيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. كما في القسم وتأكيد التعليم. ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى بقول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها. فإذا كان وسط الصلاة نحض إذا فرغ من التشهد، يعني لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب وحدها. لحديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب وحدها. وهذا بيان أفضل والصحيح، لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى. القراءة في الركعتين فرض، فإذا ترك القراءة مثلا في الركعة الثانية عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك القراءة سهوا يجب عليه أن يأتي بها، وإن لم يأتي بها بطلت صلاته في هذه الحالة. لكن القراءة في الركعتين الأخرين سنة، فإن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. سيأتي. وجلس في الآخرة كما جلس في الأولى لما روينا من حديث وائل وعائشة رضي الله عنهما، ولأنها أشق على البدن، فكان أولى من التورك الذي يميل إليه مالك، والذي يروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد متباركا ضعفه الطحاوي. يعني هنا نحن، لأن هناك أيضا عن مالك الرجل في آخر صلاته يقعد متوركا كقعدة النساء، فضعف الطحاوي ما روي عن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد متوركا، أو يحمل على حالة الكبر. وتشهد وهو واجب عندنا. وهو واجب، يعني التشهد واجب. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافا للشافعي فيهما. احنا قلنا التشهد في القعود الأخير واجب، فما الفرض؟ القعود. القعود مقدار القراءة، قراءة التشهد هو الفرض، أما قراءة التشهد فهو واجب. قوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة كما قال أم كرخي. الإمام الشافعي قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأخير فرض، واستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وقال هذا أمر والأمر للفرض، يقتضي الفرضية أو الوجوب، والوجوب هنا عنده بمعنى الفرض. فنحن نقول له الفرض يتحقق بأن يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها العلماء، الشافعي قال هي فرض في الصلاة، ونحن قلنا بأنها فرض ولو مر في خارج الصلاة، والبعض قال إنها فرض عند كل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أميل إليه، إن كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرء يصلي عليه فرضا، يعني أميل إلى أنه يفترض على المرء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت تاني يا شيخ والصلاة على النبي بتبدأ لي من أول، ما المعطوف عليه؟ أذكر المعطوف عليه. استوقفتك في نصف الكلام ونبهت عليكم قبل ذلك، أوقفتك في نصف الكلام ارجع إلى أول الكلام، إنما أو قد يكون واحد من إخواننا غفل، أنا غفل فأقول ما المعطوف عليه هنا، اقرأها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة كما قاله الكيخي، أو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما اختاره الطحاوي، فكفينا مؤنة الأمر، يعني فكفينا مؤنة الأمر بالصلاة عليه كلما مر ذكره على رواية الطحاوي، أو مرة واحدة في خارج الصلاة كما رواية الكرخي. إن فكفينا مؤنة الفرضية في الصلاة، لأن كمان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الرجل التشهد قال فإذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك، طب فعلق تمام الصلاة على الانتهاء من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، فدل على أن الصلاة عليه ليست فرضا صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والفرض المروي في التشهد هو التقدير. قال ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن ووحد يعدى المقصورة لما رأينا من حديث ابن مسعود قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم اختر من الدعاء أطيبها وأعزبها إليك. من الآن ثم اختر من الدعاء أطيبها أطيبه وأعجبه. من أين أتيت بالألف؟ أطيبه. أطيبه. الهاء تعود على إيه؟ الهاء هنا ضمير، هذا ضمير غائب يعود على إلى الدعاء. الدعاء مؤنث ولا مذكر؟ يبقى أطيبه ولا أطيبه؟ أطيبه. اقرأ. طيب ثم اختر من الدعاء أطيبه أو أعجبه يعني أعجبه لك. ويبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أقرب إلى الإجابة. يعني الدعاء عندما يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولى بالإيه؟ بالإجابة، يكون أقرب للإجابة، لأن الدعاء الذي تعلم يقينا أن الله يقبله هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان قد يدعو بكثير ولكن لا يقبل الله عز وجل، لكن أنا أعلم دعاء إذا دعوت به قبل، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرد الله تعالى هذا الدعاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، لا يرده الله عز وجل. قال إذن فبدايتك للدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أن يتقبل دعاءك. ولذلك العلماء قالوا إيش برضو؟ قالوا إذا دعوت فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنهي دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لا يرد الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يستحيي أن يقبل بعض الدعاء ويرد البعض، فيقبل أوله وآخره ويرد ما بينهما. قال فذلك أقرب إلى أن يستجاب الدعاء. نعم. ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد، ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ. وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله اللهم زوجني فلانة يشبه كلامه. يعني يقول اللهم زوجني فلانة، اللهم أطعمني دقيقا وسويقا وسمنا وعسلا، كل ذلك ممكن تطلبه من الناس. طيب يعني بالغ حتى يعني لما يصل بعض ويقول إذا دعا العبد اللهم ارزقني يكون بما يشبه كلام الناس، كيف ذلك؟ بل بما ندعو. ولذلك عند المالكية الإمام مالك قال يدعو بما شاء، بما شاء متاح له، لكن عندنا حفاظا على حرمة الصلاة فلا يظل الإنسان رب ارزقني دراجة سريعة وبنطلون جينز وقميص مشجر عليه أشجار، هذا فيه ابتزال، والصلاة موضعها التوقير لله جل وعلا. فقال يدعو بما لا يشبه كلام الناس، ولكن يدعو بما يشبه القرآن وما يشبه السنة النبوية، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.